ماني مجازيك في صدك وهجرانك، ودعتك الله وتلقى واحد ثاني، أتعبت الأعيان والأقدام من شانك، وانت ولا شي سويته على شاني. ماني مجازيك في صدك وهجرانك، ودعتك الله وتلقى واحد ثاني، أتعبت الأعيان والأقدام من شانك، وانت ولا شيء سويته على شاني. فزيت لك يومي قلت اسمك وعنوانك، لو كاني ما تنتمي لاسمي وعنواني، ما جيت ادورك ولا طق ببانك، ولا ترجاك مثل فلان وفلاني، انت الذي جيت لي واعلنت بلسانك انك على شوفتي جايع وعطشاني، وصدقت ارجيك يا لو ما ثبت برهانك، وقبلت لك من دفع من كل وجداني، ما كنت أفكر يجي في يوم نسيانك، وانساك وانت هم عهدني ما تنساني، إلا بعد ما اكتشفت الغدر في عيانك، قررت وادعك وانسى كل مكاني، خلاص ماني متعني على شانك، ودعتك الله وتلقى واحد ثاني.